Book 2 100 100 الظروف 副詞 حصل مرة لم يحصل قط سدني مدى شتيناي هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ ベルリンに行ったことはありますか لا, لم يحصل قط. いいえ、まだありません。 أحد, لا أحد. 誰か、誰も。 أتعرف أحدا هنا؟ 誰かここで知っている人はいますか لا, لا أعرف أحدا هنا. いいえ、ここでは誰も知りません。 ما زال لم يعد. まだ、もうない。 هل ستستمر في البقاء هنا طويلا؟ まだしばらくここにいますか لا, لن أبقى هنا لأطول بتاتا. いいえ、もう長くはいません。 شيء آخر.لا شيء أكثر. まだ、もうない。 أتريد أن تشرب شيئا آخر؟ まだ何かお飲みになりますか لا, لا أريد أي شيء آخر. いいえ、もう何もいりません。 شيء حصل, لم يحصل. すでに、まだない。 هل حصل أن أكلت شيئا؟ もう何か食べましたか لا, لم يحصل أن أكلت أي شيء. いいえ、まだ何も食べていません。 ما زال أحد؟ ليس من أحد. 誰か、誰もない。 هل ما زال أحد يريد قهوة؟ まだ誰かコーヒーのいる方はいますか لا, ليس من أحد. いいえ、誰もいません。 الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.